ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين والرجلين بالحنة الأسود؟ للمرأة لا بأس بذلك، هذا من زينة لزوجها. لا حرج فيها. جزاكم الله خيرا.